الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقبل أن أبدأ بشرح هذه المسألة أعود إلى المسألة التي قبلها، وهي الإجماع على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد لها داخل فيها. ذكرت بأن هذا الإجماع غير ثابت، وراجعني بعض إخواني من طلبة العلم في الدرس ونبهني فعلا إلى مسألة، وهي أنني قلت غير ثابت. لا، الصواب أنه ثابت، والخلاف الذي ذكرته ليس هذا موضعه، الخلاف في قضية غير التكبير، هل تنعقد الصلاة بغير التكبير أم لا. فراجعوا المسألة واضربوا على مسألة غير ثابت وقولوا بأن الإجماع ثابت. وأما الخلاف في الدخول في الصلاة في غير لفظة التكبير، وإلا هم مجمعون على ذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز. هذه أيضا مسألة الخلاف فيها طويل بين أهل العلم، ومنهم من يزعم بأن هناك إجماع سابق على أن من سلم تسليمة واحدة صحت صلاته، وقالوا بأن الخلاف بعد ذلك خلاف طارئ. الخلاف الذي حصل بعد هذا الإجماع من الصحابة خلاف طارئ. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه المسألة مسألة خلافية، ولا يصح فيها إجماع. ولذلك من تأمل أقوال أهل العلم في المذاهب الأربعة وفي مذاهب السلف يجد بأنهم مختلفون في هذه المسألة. فمنهم من يرى بأن التسليمة الثانية واجبة، ومعلوم القاعدة بأن من ترك الواجبة في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، ولذلك لا يصح فيها إجماع فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. نعم. ابن القيم رحمه الله تعالى تتبع الأحاديث الواردة في الاقتصار على تسليمة واحدة وبحثها بحثا دقيقا، وأعلها كلها كما أيضا فعل الدارقطني وغيره من أهل العلم. نعم. وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. نعم، هذا إجماع صحيح وثابت أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. فمن تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحة الصلاة، يعني لا يريد أن يصلح فيها شيء في الصلاة، مثل إيش؟ الفتح على الإمام، كان يفتح على الإمام مثلا، أو نحو هذا والمقصود أن من تكلم في الصلاة عامدا من غير إرادة إصلاح شيء من الصلاة فإن صلاته فاسدة، وذلك لقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: فأمرنا بالسكوت في الصلاة. فمن تكلم في الصلاة عامدا متعمدا وهو لا يريد إصلاح شيء منها فإن صلاته فاسدة، وهذا محل إجماع أهل العلم، وهو إجماع صحيح ومتحقق. طبعا يروى عن الأوزاعي رحمة الله عليه أنه قال بعدم بطلان الصلاة، وهو قول مرجوح، بل شذذه كثير من أهل العلم، جعلوه شاذا وضعيفا، ويروى عنه أيضا بصيغة التمريض، يروى عن الأوزاعي رحمه الله، وهو لو صح فهو محجوج بالإجماع. نعم. وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أن من أكل أو شرب في الصلاة فإن صلاته أن الأكل والشرب في الصلاة ممنوعان، فلا يجوز للمصلي أن يأكل ولا أن يشرب، لكن هل تبطل الصلاة؟ هنا ما بحث بطلان الصلاة، وإنما بحث المنع. قال: وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل ومن الشرب. والقاعدة أن ليس كل ممنوع في الصلاة يبطل الصلاة، ليس كل ممنوع في الصلاة يبطل الصلاة، فهناك أشياء محرمة على المصلي لكن إذا فعلها لا تبطل الصلاة. مثل إيش؟ مثل ها فرقعة الأصابع، يعني مكروه كراهة. وعبد العزيز ها الحركة المكروهة، لازم نقول المكروهة لأن أحيانا المحرمة يعني تبطل. النظر إلى السماء ها للإمام، لا قصدي ما هي الأشياء الممنوعة على المصلي لكن لا تبطل الصلاة، ما تبطل فيها الصلاة. يعني لو هو المصلي الآن في الصلاة مرت امرأة ونظر إليها تبطل صلاته؟ ها مشايخ ما تبطل صلاته، لكن محرم عليه. ها يأتي إن شاء الله. فهذه كلها لا تبطل الصلاة. ولذلك هنا المصنف رحمه الله تعالى يبحث من مسألة المنع. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك من أهل العلم من يرى بأن من أكل شيئا يسيرا وهو في الصلاة أن صلاته لا تبطل، وبعضهم يجوز ذلك في النفل ولا يجوزه في الفرض، وبعضهم يجوز الشرب دون الأكل، يعني يجوز أن يشرب دون أن يأكل. ولذلك أحيانا لو استفتاك شخص يقول أنا أقوم الليل مثلا، وأحيانا ييبس حلقي ويجف ما أستطيع أكمل القراءة، هل لي أن أشرب؟ أحيانا قد تفتيه بفتوى بعض أهل العلم من السلف بجواز بل الريق مثلا أو بل اللسان. ولذلك المسألة هنا مبحوثة في المنع لا في البطلان. نعم. ويجمعوا على أن من أكل، على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أو في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. نعم، هذا البحث الثاني فيما يتعلق بقضية الأكل والشرب. وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة، كما ذكرت لكم هو قول بعض العلماء في التفريق بين الفرض وبين النفل. فبالنسبة للأكل في الفرض الإجماع منعقد على حرمة الأكل والشرب في صلاة الفرض للمتعمد، حرمة الأكل والشرب في صلاة الفرض للمتعمد. وهناك خلاف، لكن هذا الخلاف محجوج بالإجماع، محجوج بالإجماع. وأما النفل ففيه خلاف طويل بين أهل العلم، وثبت عن بعض الصحابة أنه شرب وهو يصلي النفل، ورد عن بعض الصحابة أنه شرب وهو يصلي النفل. إذا من أكل أو شرب ناسيا عامدا في الصلاة، من أكل أو شرب عامدا في الصلاة ما حكمه؟ لابد أن نقول بأنه إذا كان في الفرض فعليه الإعادة، عليه الإعادة، ووضوءه صحيح، الوضوء ما له علاقة، عليه الإعادة فقط. أما في النفل ففيها خلاف، أما في النفل ففيه خلاف. والدليل قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، فأمرنا، قال زيد بن أرقم، فأمرنا بالسكوت في الصلاة. ولا شك أن الأكل والشرب أشد من الكلام، أشد من الأكل، ولا شك أن الأكل والشرب أشد من الكلام، أشد من الكلام. والأكل والشرب ينافي حقيقة وصورة العبادة، ينافي حقيقة وصورة العبادة. نعم. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح، أجمعوا على أن من تبسم في الصلاة فصلاته صحيحة غير فاسدة، غير فاسدة. لماذا؟ لأن التبسم لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد، وهو ليس بضحك. إلا ما روي عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه ذهب إلى بطلان صلاة المتبسم، واستدل بقول الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال لا أعلم التبسم إلا ضحكا. ابن سيرين يقول لا أعلم التبسم إلا ضحكا. الصحيح بأن التبسم غير الضحك، فالضحك مصحوب بقهقهة وبصوت، أما التبسم فهو على خلاف الضحك. إذن هذا إجماع ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح. نعم. وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. نعم، أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وهو إجماع صحيح وثابت، وذلك لمنافاة الضحك لهيئة وصورة الصلاة ومنافي لهذه العبادة، فهو إجماع ثابت وصحيح. نعم. وأجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود. أكمل. وانفرد مكحول فقال عليه. نعم. أجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود. ومكحول رحمه الله تعالى قال لا عليه سجود، فمن قام والإمام قاعد سهوا قال يسجد للسهو، قال يسجد للسهو. والصواب ما عليه جمهور أهل العلم، بل هو قول السلف والخلف، والإجماع منعقد على هذا، على أن الإمام يتحمل عن المأموم. الإمام يتحمل عن المأموم. ماذا يتحمل عن المأموم؟ الواجبات والسنن. أما الأركان فلا يتحمل عنه إلا الفاتحة، إلا الفاتحة. أما باقي الأركان فلا يتحملها الإمام. نعم. وأجمعوا على أن المأموم إذا سجد إمامه أن يسجد معه. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت والصحيح، على أن المأموم إذا سجد إمامه سجد معه، هذا سجد معه، لأن الله تعالى قال واركعوا مع الراكعين، وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فهنا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة الإمام في أفعال الصلاة. نعم. وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن الصبي ليس عليه جمعة، والصبي هو الطفل الصغير غير المميز، هذا هو الصبي، هو الطفل الصغير غير المميز، ليس عليه جمعة ولا تنعقد به لو حضره. فلو حضر الصبي، خاصة من يقول بشرطية العدد كالحنابلة والشافعية والمالكية أيضا في مذهب 12 رجلا، لو حضر الصبي ليكمل العدد فإن الجمعة لا تنعقد، على قول من يرى شرطية العدد، الصبي لا تنعقد به الجمعة ولا تصح منه ولا تجب عليه. نعم. وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن النساء ليس عليهن جمعة ولا جماعة، يعني لا يجب عليهن صلاة الجمعة ولا يجب عليهن صلاة الجماعة. لكن هل يصح منهن؟ الجواب نعم، صح منهن صلاة الجمعة والجماعة، فإذا حضرنا صح منهن، لكن لا يجب عليهن ابتداء، لا يجب عليهن الجمعة ولا الجماعة. نعم. وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزي عنهن. صحيح، هذا إجماع ثابت وصحيح، على أن المرأة لا يجب عليها الجمعة ولا الجماعة، ولكن إذا حضرت أجزأ عنها، إذا حضرت أجزأ عنها وكانت لها جمعة، كانت لها جمعة. نعم. وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. نعم، أجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار، خرج العبيد، لماذا؟ لأنهم مشغولون بخدمة أسيادهم. البالغين، خرج غير البالغين، المميزين والصبيان. المقيمين، خرج من؟ المسافرين والرحل مثلا، الذين لا وطن لهم، يرحلون دائما فليس عندهم محل يقيمون فيه. قال الذين لا عذر لهم، أجمعوا على أن الجمعة واجب على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم، لا عذر لهم، هؤلاء كلهم لا تجب عليهم الجمعة، وهذا إجماع ثابت وصحيح ومتحقق. نعم. وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان. نعم، أجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع، صلاة الجمعة ركعتان، هذا محل إجماع وهو إجماع صحيح. لكن هل هما بدل، هل الخطبة الجمعة بدل عن ركعتي الظهر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. الصواب بأن صلاة الجمعة مستقلة بذاتها، مستقلة بذاتها، صلاة الجمعة ركعتان. وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا. بسم الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا، هذا إجماع ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح على أن من فاتته الجمعة صلاها ظهرا، صليها 4 ركعات بنية الظهر وليس بنية الجمعة، لأن الجمعة قد فاتته فهو يصلي الظهر لأن الجمعة قد فاتته. نعم. وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح. أكمل. ومنع من ذلك أنس بن مالك وابن عباس رواية ثانية. هذا الإجماع إجماع ثابت وصحيح، أجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، يعني سواء بسواء تصح إمامة الأعمى كما تصح إمامة الصحيح. أما الرواية عن أنس بن مالك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فيعني الجواب عنهما كالتالي: أولا بالنسبة للرواية عن أنس، هو قصد الأولوية، قصد الأولوية والأفضلية، أن يتقدم البصير على الأعمى، هذا الذي يظهر بتتبع كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما ابن عباس فعنه روايتان، وليس الأخذ بإحدى الروايتين بأولى من الأخذ من الرواية الثانية، فالرواية الثانية هي التي تكون الراجحة والتي توافق قول الجماهير من الصحابة ومن السلف ومن الخلف، فيكون الإجماع صحيح على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح. نعم. وأجمعوا على أن لمن سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة مثل حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الصلاة والعصر يقصر الظهر والعصر والعشاء فيصلي كل واحدة منها ركعتين. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة مثل حج أو جهاد أو عمرة، قال تقصر فيه الصلاة، وكأنه يشير إلى سفر الطاعة، سفر الطاعة، وهذا احتراز منه رحمه الله تعالى، قال تقصر في مثله الصلاة، فكأنه يشير إلى سفر الطاعة، أو أنه يشير إلى السفر الذي تقصر في مسافته الصلاة، وتقصر في مسافته الصلاة أنه يقصر الرباعية إلى ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء، هذه الرباعية. نعم. وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أنه لا يقصر في صلاة المغرب ولا في صلاة الصبح، فالمغرب 3 ركعات والفجر 2 ركعات ما يقصر فيهما. نعم. وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفنا له. صحيح، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن من خرج مسافرا في مثل من سافر من المدينة إلى مكة أنه يقصر الصلاة بالأوصاف التي ذكرها قبل. نعم. أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو غزو أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرا. نعم، صحيح، مضى معنا. نعم، إجماع صحيح أيضا. وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن أجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها، بمعنى أنه لا يحسب المسافة من بيته، وإنما إذا خرج من القرية وخلف البيوت خلفه ظهره أنه يبدأ بقصر الصلاة، واختلفوا في المسافة بعد ذلك. نعم. وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال مسافرا أن يقصر الصلاة. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن من خرج بعد الزوال مسافرا له أن يقصر الصلاة، يعني رجل الآن كم أذان الظهر الأيام هذه؟ 12 16 دقيقة اليوم، ها اليوم 12 16 دقيقة، رجل في البلد أذن عليه المؤذن وتحرك من بيته الساعة 12:30 مسافرا، ثم شرع في السفر، له أن يترخص برخص السفر فيقصر الرباعية إلى 2 ركعات ولو أدركه الوقت وهو مقيم، بشرط أن يقصر خارج البلد، يعني حينما يجد به السير، ولا يقصر داخل البلد، لأنه في داخل البلد يعتبر مقيما، صلى الله وسلم على نبينا محمد.